السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ونبدأ إن شاء الله في القسم الرابع في آخر أقسام الكتاب، اللي بقية النكاح كتاب الصداق، وإن شاء الله بقية الكتاب لغاية نهايته إن شاء الله. بس أنا أحب أنبه إن في كتاب تاني ممكن تقروه مهم جدا بالنسبة للمرحلة ديت، هو كتاب المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد. كتاب مهم عشان يأسس المذهب الحنبلي، وبرضه عشان يسهل عليك بعض المصطلحات لو أنت عايز تكمل في المذهب. كتاب سهل، وفي كتاب ليه كتاب تاني مختصر بس مش للشيخ بكر أبو زيد، لطلبة العلم، عامل له اختصار برضه مهم وكويس. كتاب الصداق الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله، وقيل نحلة من الله للنساء. فالصداق يسمى نحلة، يسمى مهر، يسمى فريضة، يسمى صدقة، صداق، أجر، كل ده مسميات من مسميات الصداق، تسن تسميته في العقد. يعني الصداق المسمى تسمية الصداق، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ذكره يعني تسميته ذكره، أو صفته، ممكن ما يبقاش مال يبقى صفة، أنا هجيب كذا وأنت تجيب كذا. ولأن تسميته أقطع للنزاع، وليست شرطا، ليست تسميته شرطا، إنما هي مستحب. قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا. ويصح بأقل متمول لحديث: التمس ولو خاتما من حديد. وعن عمرو بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. حديث ضعيف، رواه أحمد بن ماجه والترمذي صححه، وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره. لا توقيت يعني لا تحديد في أكثره، يعني أقل شيء ينفع ولا يحدد في الأكثر، ذكره في الشرح. ويسن تخفيفه لقول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في المهور في صدقات النساء. صحيح، صححه الحاكم وفق الذهبي. وحديث آخر: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. ده ضعيف، بس فيه حديث صحيح تاني رواه ابن ماجه: خير الصداق أيسره. وحديث أيضا في الجامع: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، يعني للولادة. فإن لم يسمي المهر فهو تفويض البضع، أو سمي فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. سمي فاسدا زي الخمر، خنزير، حر يعني إنه يبقى في العقد حر مش عبد، وطبعا الحر لا يباع. صح العقد ووجب مهر المثل، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. إيه لا تسلم إلا ببدل؟ يعني فين بدلها؟ النكاح عقد على عوض غير مقصود، على عوض غير مقصود، العوض غير مقصود، فلازم يبقى في عوض. فين العوض؟ المهر. العوض فاسد، فلا يجب تسليم المرأة نفسها عند فساد المهر. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والطول هو المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربه لفاعله، فلم يصح لأن أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. حديث منكر، ولكن الحديث في الصحيحين: زوج رجلا سورة من القرآن، زوج رجلا على سورة من القرآن. رواه النجاد وسعيد بن في سننه. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام: زوجتكها بما معك من القرآن، حديث متفق عليه، فقيل معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه، وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد. حديث النجاد حديث منكر ضعيف. وأيضا حجر بن قيس قال: خطب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فقال: هي لك على أن تحسن صحبتها برا. رواه البزار وصحيح. هي المسألة أصلها إن القرآن يتاخد عليه عوض ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا لا، لأن ده قربة، وما يشترط أن يكون صاحبه من أهل القرب لا تصح الأجرة عليه. والراجح أن تعليم القرآن يجوز أخذ الأجر عليه، لأن التعليم قربة، والقراءة بخلاف القراءة، والقرب المتعدية يجوز أخذ التعليم عليها زي الفقه. هنا بيقول تعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، وتعليم القرآن زيه، لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب الموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فعمل المهر الإجارة، فكل أجرة تصح أن تكون مهرا. هنا بيقول شعيب، بس يعني إيه، في نظر في إن هو شعيب يعني. ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقا كمنفعة العبد. يشترط علم الصداق، الصداق ده لازم يبقى معروف. فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي، أو رد عبدها أين كان، الصداق إن هو رد عبدها، عبدها أبق يصعب تسليمه، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجرة مطلقا، أو في هذا العام، أو حمل أمته أو دبته، لم يصح. كل ده مجهول، زي العوض في البيع لابد أن يكون معلوما، لم يصح الإصداق يعني التسليم. وهذا اختيار أبي بكر يعني غلام الخلال، لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى نزاع، إذ لا أصل يرجع إليه، ولها مهر المثل لما تقدم. طبعا لا يصح هذا الصداق، ولها مهر المثل. وإن أصدقها عتق رقبة أو عتق قنه صح، لأنه لا يصح الاحتياط عنه، يعني كأنه إيه، كأنها اشترته وباعته، يعني كأنه هو ادهلها وهي أعتقته. لا طلاق زوجته، يعني ما ينفعش الصداق يبقى طلاق الزوجة. لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يحل الرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، ضعيف، ولكن ثبت في حديث صحيح تاني هذا المعنى. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول، ولها مهر مثلها لفساد التسمية. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه، لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه، يعني نص الإمام أحمد، هو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، يعني إذا كان مع العدم صحة الزواج فمع فساده أولى. ولو عدم فالنكاح صحيح، فكان إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم، وإن لم يعلم النكاح صح النكاح، ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال إلى القيمة يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد، ولها مثل العصير. هنا بقى تسمية، هنا صح التسمية لأن هو العصير صحيح، فسد فسد له أن يأتي بمثله، لأنه ده له مثل، لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف المثل. فصل. وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت، لقوله عمر، ده نص عليه، لا تغال في صداق النساء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو من أشرف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما ليس مهر مثل، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض، والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، ولا يلزم أحدا تتمته، لا الزوج ولا الأب، صحة التسمية مفيش، يعني إيه لا يلزم أحدا تتمته؟ يعني لو فرضنا اتفق على نصف صداق المثل، ما يلزمش الأب إن هو يكمله له، وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رجوعها صح، ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته. هنا بقى غير الأب لم يزوجها بمهر المثل مع إذنها مع رشدها صح، هي حقها، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. هنا بقى بدون إذنها، وغير الأب زوجها بأقل من مهر المثل، يلزم الزوج أن يكملها إلى مهر المثل حتى ترضى، لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها، فواجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن الولي، وليها يعني أبوها مات، وبعدين وليها وعمه أو أخوها مثلا، وبعدين قالت لأخوها أنا مش هرضى أتجوز بأقل من هذا المبلغ، قدرت له مال فزوجها بأقل منه ضمن الباقي لو كان أكثر من مهر المثل. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لازمه المهر، لأنه صار ضامنا بذلك، يعني واحد دخل في الموضوع وقال أنا هضمن المهر أو أنا هجيب لها المهر، لازمه ذلك، وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعه. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه على الزوج، ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله صلى الله قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج، فجعل صداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك، وروى نحن عن الحسين. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، لأن ذلك تعلق بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذن، تعلق بذم بإذن سيده مش بعقد بإذن، بعقد بإذن سيده. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح، لحديث جابر أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، رواه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الحاكم وساق الذهبي. والعهر دليل بطلان النكاح، وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وقول عثمان وابن عمر الشافعي وعنه موقوف على إجازة السيد، وقول أصحاب الرأي، والراجح أنه موقوف على إجازة السيد، فلو وطئ وجب في رغبته مهر المثل، لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش البناية. طيب المهر يعتبر إيه بقى في وقتنا ده؟ المهر عندنا في العرف مقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول نصيب الزوج من القائمة، نصيب الزوج من القائمة، يعني الزوج بيجيب أجزاء في القائمة، ده نصيبه منها، ده أول حاجة في المهر. بقية القائمة ده بتاعت الزوجة، جابتها مش من المهر. تاني حاجة مقدم المهر، المقدم اللي هو الشبكة، شبكة مهر مقدم للزوجة قبل الكذب، قبل العقد. وفي مؤخر صداق، يبقى الثلاث حاجات دول هم ايه؟ المهر. فصل، وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، من اول العقد بتملك جميع المهر، لحديث ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك. ولان نكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. ولها نماؤه، تملك بالعقد، يعني ان فرضنا عقد وبعد ما عقدناك يبقى هو كده ليها في المهر ولا لا؟ ليها. ولها نماؤها، نماؤه ان كان معينا، ليه نماء؟ الذهب اللي هي جابته بعد كتب الكتاب ده ملكها. ان كان متميز من حين العقد، لأن نماء ملكها، ولحديث الخراج بالضمان، مثلا جاب لها بقرة، البقرة ديت لها خراج، هذا الخراج بضمانها. طيب، ولها التصرف فيه ببيع ونحو، لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبض، وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل، إن لم يمنعها قبضه، فإن منعها ضمن كالغاصب يعني. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، إن إداها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليه بنصفه، خد نصف. وإن كان قد زاد زيادة متصلة فالزيادة لها، وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. ماشي، هنا قبل الدخول لو كان باقي لها النصف، لو كان زايد زيادة منفصلة ليها، زيادة متصلة ليه نصه. زيادة متصلة يعني مثلا جاب الذهب، مثلا جاب 100 جرام ب 5000 جنيه، وبعدين جه طلقها لقى الجرام، ال 100 جرام بقوا ب 10000 جنيه، ليه نصه؟ لأن دي زيادة متصلة، ليه نصه؟ فالزيادة لها، يعني ليه نص ال 10000 جنيه. وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله، لو تلف هياخد قيمته. طيب، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لا ولي الصغير، بخلاف العلماء فيها، وإن رجح إن هو الزوج. وروي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا: ولي العقد الزوج، رواه الدارقطني. ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، لما تمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه. وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، وعنه أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف صداق الصغير إذا طلقت قبل الدخول. قال في الكافي: والمذهب الأول أنه هو الزوج يعني. وقال أبو حفص: ما أرى القول الأول إلا قديما. قال شريح: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: قلت هو الولي. قال: لا، بل هو الزوج. صحيح، رواه ابن أبي شيبة. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له منه من نصف المهر وهو جائز التصرف، فإن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه. فرضنا الأخت بريء، أبرأته من مؤخر الصداق، بريء من ذلك. طيب، قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن وهبته صدقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول رجع ببدل جميعه، لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة، وهما غير الجهة المستحقة بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليه ببدل نصف أو كله. هنا بقى لو وهبت صداقها قبل الفرقة وبعدين حصل ما ينصف، يعني ما دخلش بيها، طلاق مثلا وخلع قبل الدخول، يعني رجع عليها ببدل النصف. وده قول مالك، وده قول الشافعي وروي عن أحمد، ويقول لا يرجع عليها بشيء، والمسلمون عند شروطهم. فهي لو وهبته الصداق قبل الفراق ما يردوهاش تاني، خلاص هي وهبته ليه فلا يرجع. هنا الحنابلة بيقولوا يرجع بالبدل أو بيرجع بي يعني، والراجح إن هو لا يرجع عليها بشيء لأن حصل الهبة والقبض. طيب، فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقر. يسقط الصداق يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، يعني لا يجب متعة بدلا عنه، بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها بتلف المعوض قبل تسليمه، وبفرقة من قبلها، يبقى يسقط كله قبل الدخول بفرقة اللعان أو بفسخ لعيبها أو بفرقة من قبلها، هي اللي طالبة الفرقة، كفسخها لعيب وإسلامها تحت كاف وردتها تحت مسلم ورضيعها من فسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق والسقطاء به. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج هو اللي طلق، الطلاق والخلع، الطلاق والخلع وإسلامه وردته، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقصنا عليه سائر ما استقبل به ما استقل به الزوج. وبملك أحدهما الآخر، ملك الآخر بينفسخ العقد، يعني الاثنين كانوا إماء، واحد ربنا يسر له ويتحرر فاشترى زوجته، ينفسخ العقد. فإن اشترته ثم تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما، يعني زوجة محرما، زوجة صغيرة أصغر من سن الرضاع، في سن الرضاع يعني، وهي متزوجة، يعني يجوز التزوج في هذا السن، أبوها زوجها في سن الرضاع، فأمه أرضعتها، انفسخ العقد لأن أصبحت أخت في الرضاع، ونحوي كوطئ أبي الزوج يعني يزني يعني، أو ابنة الزوج. وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخوله، قبل دخوله لأنه لا فعل للزوجة في ذلك، فيسقط به صدقها ويرجع الزوج بما لازمه على المفسد لأنه قرره عليه. المؤلي اللي هو إن هو حلف لا يطئها 4 أشهر معلقها يعني، ويقرره كاملا موت أحدهما ووطئه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة. الراجح إن هو المسيس، يعني اللمس، النظر لشهوة واللمس للشهوة، الشهوة لا يقرر النكاح المهر كامل. قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يعني وحقيقة المس التقاء البشرتين، لا معناه الجماع. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها ولم يدخل بها، ده ضعيف. وبطلاقها في موت ترث فيه، لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل، وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطن. أنت عندكم في سطر نزل عن سطر فممكن تصلحوه يعني. وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله، ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر ما علمي بها ولم تمنعه، وإن لم يطأها رؤيا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن عمرو وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وروى أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صدقها فاستقر صدقها. وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، فاحتمل أنه كان بالمسيس بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فقال الفراء قال الإفضاء الخلوة، دخل بها ولم يدخل بها، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال وقد خلى بعضكم إلى بعض. الراجح إن الخلوة لا توجب المهر، والمسألة فيهاش إجماع ولا حاجة. جاء ابن مسعود خلافا عنه في ذلك، وقال ابن مسعود لها نصف المهر وإن جلس بين رجليها. فصل: وإن اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به، فالقول قول الزوج أو وارثه بيمينه، لأنه منكر لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه. وفي القبض أو تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا، وقالت بل سميت لي قدر المهر فقولها. يبقى في المهر قدر الصداق قوله، في التقبيض قولها، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه، كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد. قال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لها في عقدين، بعقدين في السر 100,000، في الجهر 200,000، هناخده بال200,000. وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا ولم يفوا رجع بها، وعدوه بالزواج وبعدين قالوا له إيه مش هنجوزك، فهي ممكن يرجع بالإيه بالهدية، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. لو هي اللي أسقطت، هي اللي فسخت، الهدايا بترجع، هدايا الفاسخ ما بياخدش هدايا، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. هنا فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد. وتثبت كلها، يعني الهدية مع مقرر له يعني المهر، أو لنصفه كطلاق ونحوه. هنا بقى مسألة في الفصل ده اسمها المفوضة من التفويض، ولمن زوجت بلا مهر اسمها المفوضة، ماشي، دي زوجت بلا مهر. والتفويض الإهمال، كأن المهر أهمل. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا صراط لهم، أي مهملين مهر مثلها فوضى. والعقد صحيح في قول عامة العلماء: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. علي بن مسعود سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا غلو، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. وعن عقبة ابن عامر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال: ما أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته ب100 ألف. ولمن زوجت بلا مهر أو مهر فاسد كهمر الخنزير، فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده، لأن النكاح لا يخلو من مهر. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص ميل على الزوجة، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. هنا بقى حكم المتعة. المتعة لم تذكر إلا في هذه الحالة فقط. حصلت لها فرقة منصفة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. خلاص، ومتعوهن. يبقى ربنا شرط شرطين: ما لم تمسوهن قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة قبل فرض مهر. والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب. مفيش متعة لغيرها، هي دي المتعة الواجبة فقط. لأنه لما خص بالآية، من لم يفرض خص بالآية، من لم يفرض لها ولم يمسها، دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه النساء قسمين، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وروي عنه، يعني عن حنبل: لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغير قوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الآية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها، فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات. ذكر معناه في الكافي والشرح، وقال في الكافي: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها، بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها، ولا هي في معنى المنصوص عليه، والمتعة معتبرة بحال الزوج. هنا المتعة الفرقة إما تكون قبل الدخول، قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول ففي احتمالين: أن يكون فرض لها فلها النصف، لم يفرض لها فرض فلها المتعة ونصف نصف مهر المثل. بعد الدخول وطلق وفرض لها المهر كاملا، طلق ولم يفرض لها مهر المثل. والراجح أن المتعة مستحبة في غير هذه الحالة، إن هو طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها فرضا. طيب، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، الغني بشيء والفقير بشيء. فأعلاها خادم، يعني الغني قوي يجيب لها خادم، أدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا، وأوسطها ما بين ذلك، لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. هذا تفسير من الصحابة، فيجب الرجوع إليه، قاله في الكافي. وبرضه روي عن أحمد إن لها نصف مهر المثل المتعة، يعني على حسب المهر اللي فرضه. ولكن هي مسألة المتعة دي، يعني مبلغ من المال بيعطى ليها وجوبا في حالة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر. فيها طبعا بتبقى حالات نادرة، بس ده وجوبا. استحبابا بعد كده ده بيبقى من رأي الزوج، يعني هو الزوج هو اللي يدفع هذه المتعة. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطأة. نكاح فاسد، فاسد نكاح فاسد، يعني النكاح الفاسد غير النكاح الباطل. النكاح الفاسد اللي هو تزوجها بلا ولي أو بلا شهود، ده نكاح فاسد، اللي هو يعني فيه مسألة مختلف فيها، الولي والشهود مختلف فيها، ده نكاح فاسد. طيب، نكاح فاسد ما فيهوش مهر خلاص إلا بالدخول، فيبقى هنا المهر بسبب الدخول أو الخلوة أو الوطأة. فإن حصل أحدهما، يعني خلوة الوطء، استقر المسمى إن كان. حديث: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، وإلا فمهر المثل، ولا يستقر بالخلوة في قول أكثر أهل العلم. ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع. نكاح باطل زي إن هو يتجوز واحدة خمسة، أو الجواز في العدة عدتها، أو واحدة متجوزة. ده الفرق بين النكاح الفاسد والباطل. إلا بالوطء في القبل، فده بقى وطء شبهة، فلها المهر بما استحل من فرجها، أي نال منه وهو الوطء، ولأنه إتلاف لبضع غير رضا مالكه فأوجب القيمة وهو المهر. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا، لا المطاوعة، طاوعة على الزنا ملهاش مهر. ما لم تكن أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة. كان وطأها ظنا أنها زوجته خديجة، ثم وطأها ظنا أنه زوجته زينب، ثم وطأها ظنا أنه سريته. ويتعد يعني وطأ شبهة، يعني وطأ امرأة يظنها زوجته. طيب، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. فإذا اتحدت شبهة والإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فيرجع فيه إلى أرش. الأرش اللي هو إيه، هناخده في الجنايات إن شاء الله، اللي هو الثمن يعني محكوم، يعني أرش اللي هو قيمة المثلث. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى، إن كان هناك مسمى. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذه مطلقة قبل المسيس والخلو، فليس لها إلا نصف المهر، وإلا في المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. الأول عشان نجوزها لازم تفرق الأول بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح مختلف. فإن أباها الزوج فسخها الحاكم نص عليه لقيام القيم الممتنع. وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال، مسمى لها كانت أو مفوضة، حكاه ابن منذر إجماعا. ولها النفقة زمن منع نفسها، لأن هو اللي مانع، هو اللي مقصر، حتى تقبضه، لأن المنع من قبل الزوج نص عليه. لا مهرها المؤجل، يعني ليس لها حق في أن تمنع نفسها بسبب مهرها المؤجل، ولو حل لأنها رضيت بتأخيره. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.